أولاد سواء منه أو من غيره، أن له نصف، أن له نصف نصف الميراث، نصف أموالها فرضا، أي هذا فرض مقدر بخلاف التعصيب، التعصيب أمر آخر. وإن كانت، وإن كان لها ولد فهو منه أو من غيره فله الربع فقط، فله الربع فقط أي من مجموع الميراث. وبالنسبة للمرأة، إن مات الرجل ولم يكن له أولاد فلها الربع، أي هنا لها الربع أي على النصف مما فرض للزوج إن كان، إن لم يكن عندها أولاد، ولها الثمن إن مات وله أولاد. فهذا يتوافق مع القاعدة التي ذكرها الله عز وجل وشرحناها في الآيات السابقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهناك أنها طبقت في هذا الموطن أيضا. وهذا التشريع له حكمة عظيمة فيها العدل بين الوارثين، لكن لا يدرك ذلك إلا من كان عنده يقين في صدق أحكام الله تعالى. وأما السفهاء فإنهم يطعنون في الأحكام، الأحكام الشرعية، بجهل وسفاهة، لأنهم سفهاء الأحلام، لا عقول لهم سليمة ولا عقول صحيحة يدركون بها المرام العظيمة لهذه الأحكام. وبعد ذلك ذكر الله عز وجل أحكام الكلالة وما يتعلق بها من ميراث الإخوة لأم، فقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، سواء كان هذا الموروث رجلا كان أو امرأة. ما معنى يورث كلالة؟ يورث كلالة، الكلالة لغة من الإكليل، وهو ما يحيط بالرأس من كل جوانبه، وقال: وضع على رأسه الإكليل، الإكليل هذا الذي يحيط بالرأس من كل جوانبه، هذا معنى الكلالة لغة. وأما اصطلاحا هو الذي يرثه الحواشي دون الأصول والفروع. ومعنى ذلك يظهر لنا من قول أبي بكر وكذلك جاء عن عمر أنهما قال: الكلالة الذي لا والد له ولا ولد، أي يرثه، يعني مات ولم يكن في الورثة أحد من الأصول. الأصول هي الأرض، الأب وما علا، لم يكن له أب أو جد وما علاه، وما علاهما، هذه الأصول. ولم يكن له أيضا من الوارثين أحد من الفروع، أي لم يكن له ابن وما نزل، لم يكن له ابن ولا ابن يعني حفيد وما نزل إلى آخره. فمات ولم يكن له والد ولا ولد، وإنما قد يكون له إخوة، أي من الحواشي أو أخوات. والآية هنا خصصت بالحكم الإخوة من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا فرض الإخوة لأم. فإن كان له أخ واحد من أم أو أخت واحدة من أم ففرضه أو فرضها السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولكن هذه الشركة بالتساوي، وهذا الموضع الوحيد المستثنى من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالإخوة الأم إن ورثوا الميت فرضا وكان كلالة، يعني لم يكن له ولد ولا وارد، يعني لو كان له ولد أو وارد لا يرثون، الإخوة فإنهم يحجمون بالوالد أو بالولد. ولكن إن كانوا إخوة لأم فإنهم يرثون السدس فرضا إن كان أخ واحد أو أخت واحدة، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالتساوي، يعني الذكر يأخذ مثل الأنثى من الإخوة لأم. وهذا تشريع الله عز وجل لا نتدخل بالعقل فيه. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو دين غير مضار، أي لا ضرر فيه ولا ضرار، وصية من الله والله عليم حليم. نعم. ثم قال سبحانه بعد أن بين بعض أصول الفرائض في المواريث: تلك حدود الله، أي تلك الأحكام السابقة في تقسيم الميراث وما فرض لكل واحد، حدود الله. وتلك نعم تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما قال ابن كثير كما في عمدة التفاسير: هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. نعم. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 عاما حتى إذا أوصى حاف في وصيته فيدخل النار، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة حتى إذا عدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ومن يطع الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، الآية في سورة النساء. وهذا الحديث قد صححه العلامة المحدث محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند، وفي إسناده شهر بن حوشب، وهو حسن الحديث. فهذا يدل على أن الحيفة أي الظلم في الوصية بخلاف ما شرع الله هذه كبيرة من الكبائر توجب دخول النار لصاحبها، كبيرة من الكبائر. فمن أوصى بغير شرع الله فحاف في وصيته فهذا متوعد بعذاب النار، ولا يجوز لأحد أن يوصي أو أن يقسم الميراث قبل موته بهواه، هذا حرام بل كبيرة من الكبائر. فإن الله عز وجل قد فرض الأنصبة لكل مستحق من أصحاب الفروض، وشرع سبحانه الأحكام التي تضبط هذا الأمر، فلا يجوز لأحد أن يغير فيها أو أن يفرض خلافها. إن الله قد وضع الحدود وحد الفرائض التي تنظم هذا الأمر. ولهذا لا يجوز لأحد أن يوصي لأصحاب الفرائض بشيء، فإن أوصى بشيء لأصحاب الفرائض فوق المقدار الزائد الذي فرضاه الله لهم، نحو النصف للزوج أو الربع للزوج أو النصف أو الربع للزوج أو الثمن للزوجة على ما ذكرنا، أوصى بشيء زائد عن هذه الفرائض، فالأصل أنه لا يؤخذ لوصيته إلا أن يجيز الورثة ذلك من أصحاب الفروض الأخرى، أن يجيزوا وأن يقروا راضين بذلك. ولكن الأصل أنه لا يعني يوصي أحد لأحد من أصحاب الفرائض، إنما له أن يوصي بمقدار الثلث فقط لغير الورثة، هذا حق له، ولا ينتظر أن يجيز الورثة ذلك، بل يعني يعطى من وصى لهم من غير الورثة المستحقين شرعا بالفروض ما لا يزيد عن الثلث فيما وصى به، هذا يجوزه. لما جاء في حديث وفي قصة سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يوصي في مقدار الثلث، وقال والثلث كثير. فلذلك كان عبد الله بن عباس يقول لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان خيرا أو لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فبهذا تنضبط الأمور ويأخذ كل ذي حق حقه. ثم قال سبحانه واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية كانت في ابتداء الإسلام في حكم الزاني والزانية. في هذه الآية شرع الله عز وجل أن الزانية التي ثبتت عليها الفاحشة أن عقوبتها أن تحبس في بيتها إلى أن يأتيها الموت، ولكنه سبحانه يعني جعل مخرجا لهن بعد ذلك كما قال ويجعل الله لهن سبيلا، حيث نسخ هذا التشريع، فكما في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما فقال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، أما الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة، هذا الفرق بين الثيب والبكر. الثيب هي التي قد سبق لها النكاح أو الزواج، أي التي لها زوج، فهذه إن زنت كان حكمها في أول الإسلام أن تحبس في بيتها إلى أن تموت، ثم نسخ هذا الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، جلد مئة ورجم بالحجارة، أي للثيب التي زنت ولها زوج، وأما البكر فإنها تجلد مئة ولها حكم النفي سنة. واختلف العلماء في الأخذ بمسألة الجلد في حق الثيب، حيث أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحد على الغامدية وعلى يهوديين ورجمهم بالحجارة فقط ولم يجلد قبل الرجم بالحجارة، فذهب جمهور العلماء إلى أن الجلد على الثيب منسوخ، وإنما يكتفى فقط بأن يرجم أو أن ترجم سواء كان رجل أو كان امرأة بالحجارة إلى أن تموت أو يموت. هذا حكم الزاني الثيب أو الزانية. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يؤخذ بهذا الحديث وحديث عبادة أنه يجمع بين الجلد والرجم بالحجارة. وأما البكر الذي لم يسبق أو لم تسبق لها الزواج فهذه إن زنت أو إن زنى سواء كان رجلا أم كان امرأة فإنه يجلد 100 جلدة. وأما القدر الزائد الذي في حديث عبادة أنه ينفى سنة يعني يبعد عن وطنه عن بلده لمدة سنة سواء في سجن أو في مكان بعيد عن موطنه وأهله فهذا أيضا أخذ به الإمام أحمد. وأما الجمهور ذهبوا إلى أن هذا القدر منسوخ أيضا وأنه يكتفى بالجلد فقط في حق الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج. والله لن تجد الحكومات ولا الحكام تشريع مثل هذا في التقليل، لا أقول أن يمنع بالكلية الزنا ولكنه يقلل من هذه الجريمة إلى أقصى الحدود. وأما التشريعات التي وضعها البشر فإنها والله لا يعني تسمن ولا تغني من جوع. فالزنا ينتشر في مجتمعات الكفار بل صار مقننا عندهم. وأما في بلاد الإسلام فإن المسلمين نعم بالفطرة لا يقبلون هذا، وإن وقع فيه أحدهم فإنما يقع عن ضعف لا عن استحلال، لا يستحل هذا ويعرف أنه حرام، لكن ولن يتم الردع لهذه الفاحشة إلا بهذا التشريع. فمن يعني أراد السلامة للمجتمع من هذه الموبقات فعليه هذه التشريعات الحكيمة التي شرعها الله عز وجل والتي فيها الكمال وفيها الأمن للمجتمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الله عز وجل بعد ذلك: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما. اختلف العلماء هنا في قوله واللذان يأتيانها منكم، هل هي أيضا في الزنا أم أنها في من يفعل فعل أو عمل قوم لوط؟ فذهب عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير إلى أن هذا يتعلق بالزنا، وكذلك عكرمة وعطاء. وأما مجاهد فقد ذهب إلى أنها نزلت في الرجلين إذا فعل أي لا يكن وكانه يريد اللواط. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فالأذى يكون بالشتم وبالتعيير وبالضرب بالنعال كما قال المفسرون. وقد صح عند أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول والمفعول به. وهذا الحديث صحيح وله شواهد. هذا الحكم الشرعي في من يعمل عمل قوم لوط. طبعا طبعا الذي ينفذ هذا الحكم هو الحاكم ولي الأمر. طبعا تطبيق الحدود سواء على الزاني أو على شارب الخمر أو على من وقع في اللواط أو على أو حتى في أحكام القصاص في القتلى، هذه التي هو مناط بتنفيذها هو الحاكم أي ولي الأمر الذي تولى الأمور وله السلطة وله السلطان، ليست لأحد الناس. أن الجهل وكذلك الذين في قلوبهم مرض من الذين لا تعجبهم أحكام الله، يقولون لما يروا الدواعش، هؤلاء الذين هم خوارج وليسوا من أهل السنة، ليسوا على منهج السلف بل هم خوارج، وقد يكون الروافض هم الذين يقودونهم مع اليهود، هؤلاء الدواعش يدعون تطبيق الحدود، والله أبعد الناس عن ذلك، وليس لهم ولاية ولا سلطة، بل هم عصابات جمعتها الدولة اليهودية مع دولة الروافض في إيران لتحقيق مخططاتهم في بلاد الإسلام باختصار. هكذا هذا هو تنظيم الدواعش نحو تنظيم القاعدة، هي تنظيمات قامت على منهج الخوارج في استحلال الدماء، استغلوا الشباب الجاهل المتحمس الذين لا يعرفون شيئا عن دينهم وجلبوهم تحت دعوى الجهاد، والذين يحركونهم ويقودونهم هم يهود يتظفرون بلباس الإسلام أو روافض شيعة من الدولة الإيرانية يتخذون هؤلاء الشباب كما قال فداء لهم، يتطرسون بهم لتنفيذ الجرائم في بلاد الإسلام تحت دعوى الجهاد. هذا باختصار هذا تنظيم الدواعش، فهم لا يعرفون شيئا عن التوحيد الصحيح ولا عن المنهج الصحيح، فضلا عن أن يطبقوا الحدود الطريقة الصحيحة، إنما تطبيق الحدود لمن والله له الأمر ممن له سلطة فعلية من ولاة الأمر في بلاد الإسلام وهو الذي يسأل عن ذلك، فإن ترك ذلك فهو المسؤول، ومن لبس عليه الأمور من الذين من المفترض أن يكونوا ناصحين أمناء للحاكم أو لولي الأمر فهم يتحملون أيضا من الوزر ما على قدر ما فرط كل واحد فيه من الأمانة. وأما أحد الناس فليس لهم أن يطبقوا الحدود هذه من قطع يد السارق أو من رجم الزاني، هذه لا تترك لأحد الناس، ليست لكل أحد. ثم قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى يتوبون من قريب؟ قال أحد السلف أي أن يتوبوا قبل موتهم بنصف يوم، وقال آخرون بل بيوم، وقال ثالث وعكرمة أن يكون هذا عند الغرغرة عند خروج الروح، فإن تاب قبل الغرغرة قبل خروج الروح تقبل توبته إن شاء الله. وقد ورد في هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن البيلماني رضي الله عنه أن الصحابة قد اجتمع أربعة من الصحابة فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم، وقال آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم، وقال ثالث إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة أقل من نصف يوم. فقال عبد الرحمن البيلماني ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر من أي بنفسه، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهذا هو الذي يحكم على الأقوال السابقة. نعم قد يكون نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل أن المدة الأكبر تدخل في الأدنى، فإن كان الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل الموت بنصف يوم، إن كان الله يقبل توبة العبد حين تغرغر نفسه فمن باب أولى أن يقبل توبته قبل ما قبل الغرغرة بنصف يوم أو بيوم أو بضحوة. نعم. ولهذا قال ابن كثير كما في العمدة: وقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله تعالى ويرجو الحياة فإن توبته مقبولة، أي ما دام ما زالت فيه حياة وتاب إلى الله فترجى له أن تقبل توبته إن شاء الله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، أي جاء الموت إليه قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. وهذا كحال فرعون الذي أراد أن يتوب عند الغرغرة لما رأى الغرق، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت من قبل كنت من المفسدين، خلاص لا تقبل توبته. فهو أراد أن يتوب، لكن حينما رأى الموت، حين الغرغرة، حين خروج الروح، الآن وقد عصيت، كان هذا قبل هذا، كان هذه التوبة تقبل منك إن شاء الله إن كانت قبل الغرغرة وخروج الروح. نعم نعم. ولا الذين يموتون هم كفار، أي أن الكافر إذا مات على كفره وعلى شركه فهو خالد مخلد في النار، لا يخرج منها أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به كما سوف يأتي في سورة النساء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك كان العذاب على هؤلاء عذابا أليما، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، الذين ماتوا على الكفر والشرك. وأما من مات من هذه الأمة وهو على معصية سواء كانت كبيرة أم غير كبيرة ولم يتب منها، فإن كانت كبيرة ولم يتب منها فإن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن مات على التوحيد، أي مات ويعتقد أنه لا إله إلا الله، أي لا مستحق للعبادة إلا الله، فلا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يقدم أي عمل صالح إلا لله، فلا يدعو الأموات، لا يدعو الحسين ولا يدعو البدوي ولا يدعو زينب من دون الله، لا يدعو عليا ولا الحسين من دون الله، لا يعبد أحدا ولو كان من الأنبياء ولو كان من الصالحين، فإن العبادة لله وحده والدعاء لله وحده، لا يدعو أحدا من المخلوقين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموحد الذي مات على التوحيد، إذا إن مات على هذا التوحيد فترجى له المغفرة إن تاب إلى الله قبل موته فإن الله يقبل توبته، وإن لم يتب فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه سبحانه وإن شاء غفر له. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يختم لنا بالتوحيد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.